بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة، من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الغسل وحكم الجنب. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع. الاغتسال هو تعميم الجسد بالماء من أربع، يعني في أربع حالات، وتحديد العدد لا ينافي أن يغتسل صلى الله عليه وسلم من غيرها، وإنما هي ذكرت الأربع هذه، ولا ينافي أن يكون عليه الصلاة والسلام يغتسل من غير هذه الأربع في أحاديث أخرى: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ابن أبو داود رحمه الله رواه، أورده في السنن، والتصحيح من ابن خزيمة رحمه الله، من محمد بن خزيمة. والحديث هذا فيه ضعف حتى وإن صححه ابن خزيمة رحمه الله، وعلة ضعفه قالوا إنه إن في سنده مصعب ابن شيبة، وهذا كثير من أهل الحديث، منهم من ضعفه ومنهم من قال فيه مقال، ومنهم من قال يروي المناكير. هو تضعيف الحديث بسبب هذا الراوي لأنه روي عنه، ولكن هذا الحديث دل على مشروعية الاغتسال من هذه الأربع، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم، وجمع أمور في حديث واحد لا يدل على تساويها أو أن حكمها واحد. فهذه دلت رواية هذا الحديث دلت على أنه قد يجمع في الحديث ما يختلف حكم بعضه عن بعض. فهذا الحديث فيه الواجب المتفق على وجوبه والمجمع على وجوبه، ومنه ما هو مجمع على مشروعيته وأنه سنة وليس بواجب، مجمع على أنه مشروع، ومن العلماء من قال إنه سنة، ومنهم من قال بوجوبه، ومنه ما هو سنة أو مباح، يعني ليس بسنة، ومنه ما هو مشروع وليس بلازم. فمثلا من الجنابة هذا بالاتفاق على أنه واجب في القرآن والسنة وإجماع العلماء على أن الاغتسال من الجنابة واجب، ويدخل في الجنابة الجماع أو الاحتلام، إذا احتلم المرء وإن لم يجامع يقال أجنب. والجنابة يؤخذ لفظها من البعد، أي أن من أصابه شيء من هذا يكون بعيد عن الأمور التي تلزم لها الطهارة، كالصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ونحو ذلك من الجنابة. والأفضل المبادرة بعد الجنابة أن يغتسل المرء، لأنه أفضل وأنشط له. الثاني من الأربع يوم الجمعة. يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة فيه قولان للعلماء رحمهم الله: قول بالوجوب بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والجمهور على أنه سنة ومستحب وليس بواجب، بقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء: من اغتسل فبها، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولما جاء أن عمر رضي الله عنه كان يخطب، فدخل عثمان رضي الله عنه فقطع عمر رضي الله عنه خطبته وخاطب عثمان، قال: أي ساعة هذا؟ أين الآن تأتي؟ قال عثمان رضي الله عنه: ما زدت على بعدما سمعت النداء أن توضأت وجئت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا يعني تأخرت واقتصرت على الوضوء. فقوله والوضوء أيضا يدل على أن عمر وعثمان رضي الله عنهما لا يريان الوجوب، وإلا لو كان عمر يرى الوجوب ما أقره على الوضوء فقط، وكذلك عثمان لو كان يرى أن الاغتسال واجب ما اكتفى بالوضوء، وإنما سيأتي هذا الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهو قد رواه السبعة يعني من حيث الرواية متمكن قوي. يوم الجمعة الجمهور على أنه سنة، وقال أهل الظاهر بوجوبه. ومتى وقته؟ وقته من قبل صلاة، يعني من طلوع الفجر إلى ما إلى وقت صلاة الجمعة. وإذا انتهت الجمعة لو اغتسل ما أصاب السنة، لأن الهدف من الاغتسال هو إزالة الروائح الكريهة التي تعلق بالبدن، وهو يريد شهود صلاة الجمعة. فيحسن للمسلم إذا أراد أن يحضر مشاهد مجامع الناس أن يتهيأ ويزيل عنه ما يعلق بالجسد من روائح من العرق أو نحوه، فيزيلها لأجل أن لا يؤذي الآخرين. فمن اغتسل بعد الجمعة فاتته السنة. وبعض العلماء رحمهم الله وهم قلة قالوا طوال اليوم إلى العصر، يعني أخذوا من قول غسل يوم الجمعة بصرف النظر عن المقصود، قالوا يوم الجمعة إذا اغتسل العصر وبعد العصر فقد اغتسل يوم الجمعة، ويأخذون من هذا قصدهم من هذا والله أعلم أن غسل يوم الجمعة يعني لأجل تخفيف البدن من الروائح الكريهة، يعني سواء كان أول النهار أو آخر النهار حتى يكون على الأقل يغتسل في الأسبوع مرة. ومن الحجامة، الحجامة معروفة هي شفط الدم من جسد الإنسان من مواقع يعرفها المختصون بالمحجن، يعني إذا احتجم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ويعطي الحجام أجرته، دل على أنها صنعة وحرفة، وأنها وإن كانت رذيلة إلا أنها جائزة للحجام يأخذ أجرته. ولو أن أجرة الحجام مثلا غير جائزة أو غير حلال ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته. ولعل الاغتسال بعد الحجامة والله أعلم لأجل تقوية الجسم بعدما شفط منه وسحب منه شيء من الدم، يغتسل بالماء لينشط ويتقوى. ثم إن هذا الحديث الذي ورد فيه الاغتسال من الحجامة هو كما تسقق حديث ضعيف، فالعلماء رحمهم الله قال بعضهم بمشروعية ذلك واستحبابه، وقال بعضهم بإباحته، وقال بعضهم أنه غير وارد، يعني من لا يأخذ بهذا الحديث ولم ترد الحجامة إلا في هذا الحديث قال الاغتسال فيه خلاف السنة. ومن غسل الميت، هذه الرابعة، والمراد بالغاسل هو من يمس جسد الميت، سواء كان يمسه بيده مباشرة أو من وراء حائل كخرقة أو منديل أو كيس نايلو أو نحو ذلك. إذا باشر جسد الإنسان ومسه فإن يشرع في حقه الاغتسال، بخلاف من يصب الماء وهو لا يمس جسد الميت فلا مشروعية لاغتساله حينئذ. ثم إن هذا الغسل، غسل الميت، أهو مستحب أو جائز مباح؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فأخذ من هذا الحديث أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت فهو مشروع، والمشروع يتراوح بين الوجوب وبين الاستحباب المؤكد وبين الإباحة، وبين الإباحة، لأنه إذا لم يكن هناك دليل على الاستحباب فيكون أقل أحواله أنه شيء مباح. وقد جاء في تغسيل الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، كما تقدم لنا قريبا. وهو حتى هذا الحديث فهو ضعيف، وليس ضعف الحديث يدل على قبول رده نهائيا، لأنه قد يكون ضعيف بهذا السند وبهذه الرواية بينما هو قوي في سند آخر أو رواية أخرى أو بمعنى آخر. نعم أقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ورواه أحمد والبيهقي. من المعلوم العدد أربع، وأربعة أربع العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر إلى حد العشرة، فيقال تسعة رجال وثمانية رجال وسبعة رجال بالتاء، ويذكر مع المؤنث فيقال سبع نساء وثلاث زوجات، وهكذا. نعم. ورواه أحمد والبيهقي، وفي إسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال. والحديث دليل على مشروعية الغسل. كلمة مشروعية تدل على أنه وارد في الشرع ويتراوح بين الوجوب والاستحباب والإباحة. نعم. والحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأربعة الأحوال، فأما الجنابة فالوجوب ظاهر، وأما الجمعة في حكمه ووقته خلاف. أما حكمه فالجمهور على أنه مسنون، لحديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، يأتي قريبا. وقال داود وجماعة: إنه واجب، لحديث غسل الجمعة. داود الظاهري يعني يأخذ بالظاهر، بظاهر الحديث، ولذا قالوا بوجوب الاغتسال يوم الجمعة، أخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الجمهور قالوا: لو لم يصرفه صارف نعم لقلنا بالوجوب، لكن صرفه صوارف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقصة عثمان رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه، وهكذا. فهذه تعتبر صوارف للوجوب، وإنما دل كلمة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني أنه مؤكد وأنه يستحب ويتأكد، كما تقول مثلا: واجب علي إكرامك، واجب علي إكرامك، وهو لا يجب عليك في الشرع، وإنما تقوله من باب التأكيد أو نحو ذلك. أو واجب علي زيارة فلان، أو واجب علي مواساة فلان، وهكذا. تأتي كلمة الواجب تطلق ويراد بها الشيء المؤكد. نعم. وقال داود وجماعة: إنه واجب، لحديث غسل الجمعة واجب على كل محترم، يأتي قريبا. أخرجه السبعة من حديث أبي سعيد، وأجيب عنه بأنه يحمل الوجوب على تأكد السنية. وأما وقته ففيه خلاف أيضا، فعند الهادوية أنه من فجر الجمعة إلى عصرها، وعند غيرهم أنه للصلاة فلا يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر. وحديث من أتى الجمعة فليغتسل دليل الثاني، وحديث عائشة هذا يناسب الأول. الجمهور على أن مشروعية الاغتسال إلى صلاة الجمعة، إذا فاتت صلاة الجمعة وهو لم يغتسل، يعني حضر صلاة الجمعة وهو لم يغتسل، فلا يشرع له أن يغتسل بعد الجمعة لأنه فات الغرض. لكن الهادوية يقولون لا، يشرع له إلى العصر لأنه لا يزال في يوم الجمعة، وكأنهم أخذوا أن المراد أن الإنسان يغتسل على الأقل في الأسبوع مرة، يعني أرادوا الأسبوع تخفيف، الرائحة ونحو ذلك. نعم. أما الغسل من الحجامة فقيل هو سنة، وتقدم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، فدل على أنه سنة يفعل تارة كما أفاده حديث عائشة هذا، ويترك أخرى كما في حديث أنس. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، فهل هو الحجامة ناقضة للوضوء أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. من العلماء من يرى أنها ناقضة للوضوء، ومنهم من يرى أنها غير ناقضة للوضوء. وقد اجتمع أبو يوسف مع مالك رحمة الله عليهما مع هارون الرشيد، وقد احتجم هارون الرشيد، وبعد الاحتجام أفتاه الإمام مالك رحمه الله بأنه لا يلزم وضوء، فتقدم وصلى بالناس، وصلى خلفه أبو يوسف رحمة الله عليه صاحب أبي حنيفة، وهو يرى وجوب الوضوء من الحجامة، فصلى خلف هارون الرشيد وهو قد احتجم ولم يتوضأ. فلما خرج قيل له: صليت خلفه وقد احتجم ولم يتوضأ؟ فقال رحمه الله: سبحان الله أمير المؤمنين، يعني ما يجوز أن نخالفه في الأشياء الخلافية. فيؤخذ من هذا أن الإنسان مثلا في المسائل الخلافية ما يتصلب ولا يخالف أمير المؤمنين أو الأمير أو القائد أو نحو ذلك، وإنما يوافقه ما دام المسألة فيها سعة، يعني ما ارتكب حراما ولا وقع في شيء مجمع على أنه لا يصح. لأن أبا يوسف رحمه الله لو كان يرى يعني أنها لا تصح الصلاة ما صلى خلفه، لكنه صلى خلفه وهو يرى أنه يلزم الوضوء في مذهب الأحناف، لكنه تحمل هذا من أجل أن لا يظهر خلاف في حضرة أمير المؤمنين. فقال: سبحان الله أمير المؤمنين، يعني ما ينبغي أن يظهر الخلاف ويخالف أمير المؤمنين، إذا اجتهد يسوق الاجتهاد. وأفتاه الإمام مالك رحمه الله الذي لا يرى وجوب الوضوء بعد الحجامة رحمة الله عليهم. نعم. ويروى عن علي رضي الله عنه: الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك. وأخذ من هذا أنه كما قال في الطحاوية أن الأمير المؤمنين وأمير الحرب وإمام المسجد والقاضي يطاعون في مسائل الخلاف، ما مثلا إذا كان الإمام إمام المسجد يرى هذه المسألة وهي مسألة خلافية، الآخرون ما يرونها مثلا، ما يجوز لهم أن ينصرفوا إذا فعلها إظهارا للخلاف، لا، هؤلاء يطاعون مثلا في المسائل الاجتهادية والخلافية، يطاعون هؤلاء حتى من أجل الحرص على جمع كلمة المسلمين وعدم إظهار الخلاف وما يوجد الفرقة بين المسلمين. نعم. ويروى عن علي رضي الله عنه: الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك. وأما الغسل من غسل الميت فتقدم الكلام فيه، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: إنه سنة وهو أقربها، وإنه واجب، وإنه لا يستحب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.